يقول السيوطي في ألفيته كما مر أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. وسبق أن مر في الدرس الفائت ما يتعلق بهذا الموضوع, وأن بدء التدوين من جهة الدولة إنما حصل في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز, وأنه بعد ذلك قام العلماء بالتدوين على أبواب على الأبواب, وأن الذين قاموا بهذه المهمة جماعة متقاربون في العصر. ثم إنه قام بعض العلماء بتدوين الحديث الصحيح خاصة دون أن يضاف إليه ما ليس منه مما هو غير صحيح, بل بدأ التأليف بالاقتصار على ما هو صحيح دون أن يضاف إليه غيره مما ليس بصحيح. وسبق قول السيوطي رحمه الله في هذا, وأول جامع اقتصاري على الصحيح فقط البخاري, ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل, ومن يقدم مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أتقنه. ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أتقنه قد أحكم. فهذه الأبيات التي مرت في الدرس الفائت فيها بدء تدوين السنة وبدء التدوين في الصحيح, وأن من أول من قام بذلك الإمام البخاري, وتلاه تلميذه مسلم بن الحجاج, وأن البخاري مقدم على مسلم في الأصحية. وسبق أن عرفنا في الدرس الفائت الأسباب التي جعلت صحيح مسلم يقدم على صحيح البخاري, وأنها ترجع إلى شروط الصحة من ناحية الاتصال, ومن ناحية ضبط الرجال وإتقانهم, وكذلك من ناحية عدم الشذوذ والإعلال, وأن البخاري رحمه الله تقدم على مسلم وفضل على مسلم في هذه الأمور كلها, وأن الذين جاء عنهم من بعض العلماء القول بتقديم مسلم وبتفضيله على البخاري أن ذلك يرجع إلى إتقان مسلم رحمه الله للصنعة من ناحية الترتيب ومن ناحية التنظيم, وأنه يجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد, فمن يريد شيئا من صحيح مسلم يجده في مكان واحد قد اجتمع, بخلاف البخاري رحمه الله فإنه فرق الأحاديث على الأبواب. ولكن هذه فائدة وميزة امتاز بها صحيح البخاري تضاف إلى الصحة أو الأصحية, ويكون كتاب البخاري جمع بين الرواية والدراية, فإن إراده الأحاديث المتصلة بأسانيدها هذا هو الرواية, والتفقه والاستنباط وبيان ما يستنبط من الأحاديث ووضعه الأبواب التي يريد تحتها الأحاديث هذا دراية. والبخاري رحمه الله جمع بين الرواية والدراية, ومن قدم مسلما على البخاري أو فضله على البخاري, قدم صحيح مسلم على صحيح البخاري, فإن ذلك يرجع إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى حسن الترتيب وإلى حسن الصنعة وإتقانها, حيث جعل الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد تكون في مكان واحد. وقد وجد من الإمام مسلم رحمه الله ما يخالف هذا العمل, وهو أنه يجعل أحيانا الحديث يأتي في أماكن أخرى. قد أحصاها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي كما عرفنا، وأنها بلغت 137 موضعا، عمل لها فهرسا في المجلد الخامس المتعلق بالفهارس في الطبعة التي اعتنى بها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، وخرجت في 4 مجلدات، وأخرج مجلدا خامسا يعتبر فهارس مشتملا على 10 فهارس، منها فهرس بالأحاديث المكررة التي جاء ذكرها في موضع آخر، وعدتها 137 موضعا كما أشرت. السيوطي بعد هذا، وبعد أن أشار إلى الموازنة بين البخاري ومسلم، وأن البخاري مقدم في الصحة ومسلم مقدم في حسن الترتيب حسن الصناعة، انتقل بعد ذلك إلى بعض الأمور المتعلقة بالصحيحين وتكلم على الانتقاد عليهما، وأن جماعة من العلماء انتقدوا عليهما بعض الأحاديث، ثم ذكر تقديم الكتابين على غيرهما وتفضيلهما على غيرهما، وأنهما أصح كتاب، وأنهما يعني هذان الكتابان هما أصح كتب السنة على الإطلاق، لا يساويهما كتاب ولا يتقدم عليهما كتاب. والبخاري مقدم على وصحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم كما سبق مرة. ثم بعد ذلك أيضا تكلم فيما يتعلق بتقسيم الحديث الصحيح بالنسبة لما كان عندهما أو عند أحدهما، أو كان على شرطهما أو شرط واحد منهما، أو لم يكن كذلك ثم بيان أن تقديم أحد الكتابين على الآخر إنما هو في الجملة، وأنه قد يعرض للمفوق ما يجعله مساويا للفائق أو متقدما عليه. ثم بيان معنى شرط البخاري ومسلم وما المراد بذلك. ودرسنا في هذا اليوم سيكون حول هذه النقاط. وقبل أن نبدأ بالكلام على الأبيات المشتملة في عليها، نسمع أولها هو قول السيوطي: وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا. يقول السيوطي: إن العلماء الجهابذة النقاد انتقدوا عليهما شيئا يسيرا من الأحاديث، والذي ظفر به هؤلاء النقاد بعد التفتيش والتنقيب والغربلة أن ظفروا بشيء يسير هو قليل من كثير، لأنها أحاديث يسيرة من آلاف، وقد جاء أو قام جماعة كثيرون بالإجابة عن هذه الانتقادات، وبينوا أن هذه الانتقادات أكثرها لم يسلم، وأن الحق مع البخاري ومسلم في ذلك. فيقول: وانتقدوا عليهما يسيرا، يعني انتقدوا أي العلماء الجهابذة المحققون يسيرا من الأحاديث، وقد أحصاها الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري، وأبلغها 210 أحاديث، وذكر الأحاديث التي في البخاري سواء كان وافقه مسلم على إخراج شيء منها أو انفرد البخاري عن مسلم، وبلغت 110 أحاديث، 110 أحاديث، 32 وافقه مسلم فيهما، 78 انفرد البخاري عن مسلم في إخراجها. أما مسلم فإن الذي انفرد به عن البخاري 100، وبهذا يكون مجموع ما انتقد في الصحيحين سواء كان اتفق عليه أو انفرد أحدهما عن الآخر فيه 210 حديث، 32 في الصحيحين معا متفق عليهما، متفق عليها، وثمانية وسبعون انفرد بإخراجها البخاري وليست في مسلم، ومئة انفرد فيها مسلم عن البخاري وليست في البخاري. هذا هو الذي انتقد عليهما وأحصاه الحافظ بن حجر، وقد أجاب على 110 في مقدمة فتح الباري حديث حديثا، وذكرها وعددها 110 حديث، وأجاب عنها وبين أن هذا الانتقاد لا يخرجها من الصحة، وأن الحق مع البخاري في أكثرها، وأن الذي لم يكن الجواب عنه موجودا أو متحققا نذر يسير لا يعتبر شيئا. ثم خرج بنتيجة بعدما أجاب على هذه الأحاديث 110، خرج بنتيجة وهي أن هذا الانتقاد من هؤلاء الجهابلة النقاد زاد في قيمة الكتاب، وأنه رفع من شأنه، وذلك أن هؤلاء الجهابلة النقاد لما فتشوا وغربلوا ودققوا وكانت النتيجة هذه النتيجة التي هي أحاديث يسيرة وأكثرها الانتقاد غير مسلم، إذن والكتاب اشتمل على آلاف، إذن هذه النتيجة وهذا العمل من العلماء زاد من قيمة هذين الكتابين، أو زاد من قيمة هذا الكتاب الذي هو صحيح البخاري، لأن كونها أحاديث بالآلاف ثم جهابذة نقاد يفتشون ويغربلون وينقدون ثم ينتقدون أشياء يسيرة، وأكثر ينتقدوه لم يسلم لهم بل قد سلم من الانتقاد، إذن هذا زاد في قيمة الكتاب ورفع من شأن الكتاب. وأن الأمة لما أطبقت على قبول هذا الكتاب أو قبول هذين الكتابين إنما كان إطباقها مبنيا على علم وعلى سلامة في هذين الكتابين، حيث من فقد إلا شيء يسير، ومع ذلك وجد من ينصرهما ويجيب عما انتقد عليهما، والحق في أكثر من انتقد عليهما معهما وليس عليهما، وأن هذا مما زاد في قيمة الكتابين وانتقدوا عليهما يسيرا. فكم ترى نحوهما نصيرا، يعني وجد كثيرون من العلماء أجابوا عن هذه الانتقادات ونصروا هذين الإمامين فيما انتقد عليهما، لأن أجابوا عليه وأوضحوا بأن هذا الانتقاد ليس بمسلم. ثم قال بعد ذلك وليس في الكتب أصح منهما، بعد القرآن ولهذا قدم مروي ذين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما. فيقول ان هذين الكتابين اللذين انتقد عليهما حديث يسيرة أكثرها سليمة من الانتقاد، هذان الكتابان ليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، فهما أصح كتب السنة المشرفة على الإطلاق، لا يساويهما كتاب ولا لا يتقدم عليهما ولا يساويهما، وما سواهما فهو دونهما بما ألف في الأحاديث الصحيحة هو دون هذين الكتابين وأقل من هذين الكتابين، وليس في الكتب يعني في كتب السنة المشرفة التي ألفت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح من هذين الكتابين، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن. إذن فكتاب الله عز وجل هو الكتاب الذي لا يتقدمه كتاب ولا يساويه كتاب ولا يماثله كتاب، ويليه في الكتب التي يعتمد عليها ويستند إليها ويعول عليها هذان الكتابان وهما صحيح البخاري وصحيح مسلم، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، فهما مقدمان على غيرهما. وما أصح كتاب وأجل كتاب وما أصح يعني هذا الكتاب هو أصح وأجل ولا يتقدمهما شيء إلا كتاب الله عز وجل الذي لا فيه الباطن بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم قال ولهذا قدم مروي ذين. كلمة قدم هذه ليست التثنية، الألف ليست التثنية وإنما هي ألف فعل قدم جاءت بعده الألف التي أتي بها من أجل الوزن ومن أجل الشعر، وإلا فإن نائب الفاعل هو مروي التي في البيت الذي يليه. لهذا عندما يصرف النظر عن الوزن يقال قدم مروي بدون ألف، لكن ألف جاءت من أجل الوزن حتى تأتي بعد منهما، ولهذا قدم فهي ليست ألف تثنية وإنما هي ألف إطلاق أتي بها من أجل الشعر. وكثيرا ما يأتي الإتيان بالألف في محل لا تأتي به من أجل الشعر، ولهذا قدم مروي ذين. ولهذا قدم مروي ذين يعني مروي البخاري ومسلم، ونقصد بذلك ما اتفق عليه البخاري ومسلم الذي رواه البخاري ورواه مسلم وهو الذي يطلق عليه متفق عليه، هذا مقدم على غيره ممن فرد به البخاري أو فرد به مسلم أو كان عند غيرهما مما كان على شرطهما أو صحيحا ليس على شرطهما. إذن فالمراتب سبع بالنسبة لما اتفق عليه أو انفرد به أحدهما أو كان على شرطهما أو شرط واحد منهما أو صحيحا ليس على شرطهما ولا على شرط واحد منهما، فإن المراتب سبع متفق على المتفق عليه، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما اتفق عليه، ما اتفق عليه من فرض به البخاري من فرض به مسلم ما كان على شرطهما معا ما كان على شرط البخاري ما كان على شرط مسلم ما لم يخرجاه ولم يكن على شرطهما لا مجتمعين ولا منفردين فهي سبع مراتب والمقدم منها ما رواه البخاري ومسلم والأحاديث التي رواها البخاري ومسلم وهي التي يقال عنها متفق عليه أو متفق على صحته ألف فيها بعض العلماء مؤلفات وأحسن ما كتب فيها ما عمله الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي وهو كتابه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان فهذا الكتاب الذي ألفه أو ألفه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي هو أحسن كتاب ألف في الأحاديث المتفق عليها والتي رواها البخاري ومسلم وهو يشتمل على 1906 أحاديث كلها متفق عليها 1906 أحاديث وهو كتاب جمع الأحاديث التي تعتبر المرتبة الأولى من المراتب السبع التي جاء ذكرها في هذين البيتين عند السيوطي وهو مروي زين أي البخاري ومسلم فإن هذا الكتاب اشتمل عليها وقد مشاله على ترتيب مسلم الأحاديث التي يسوقها في اللؤلؤ والمرجان على ترتيب مسلم ولكنه يأتي في أقرب لفظ عند البخاري اتفق فيه مع مسلم ويشير إلى ذلك المكان عند الإمام البخاري فيأتي بلفظ البخاري الذي هو أقرب ألفاظ البخاري إلى لفظ مسلم والأحاديث يأتي بها على ترتيب مسلم وليس على ترتيب البخاري وإنما على ترتيب مسلم واللفظ الذي يسوقه هو لفظ البخاري الذي يكون أقرب إلى لفظ مسلم البخاري رحمه الله يرد الحديث مفرقا وبألفاظ مختلفة في أماكن متعددة ومسلم يسوق الأحاديث في مكان واحد فيأتي فؤاد عبد الباقي ويأتي بأقرب لفظ من ألفاظ البخاري يتفق مع مسلم فيثبته ويذكر مكانه ويذكر مكانه من البخاري وأما الترتيب هو على ترتيب مسلم ترتيب اللؤلؤ والمرجان على ترتيب مسلم وقد اصطلح العلماء عندما يأتون بذكر الأحاديث المتفق عليها بين الشيخين بأن يقولوا متفق عليه أو يقولوا أخرجاه أو رواه البخاري ومسلم ولكن أحيانا يقولون متفق عليه ويعنون بذلك اتفاق البخاري ومسلم عليه وأنه موجود في الصحيحين عند البخاري ومسلم ومن العلماء من اصطلح على أن يكون الاتيان بمتفق عليه يشمل شيئا أكثر من ذلك وهو المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية الذي ألف كتاب المنتقى الذي شرح الشوكاني في نيل الأوطار منتقى الأخبار شرح الشوكاني في نيل الأوطار المنتقى الذي عمله المجد بن تيمية عندما يقول متفق عليه يريد إخراج البخاري ومسلم وأحمد وقد بين اصطلاحه هذا وأنه يريد بذلك بالإضافة إلى الشيخين الإمام أحمد وهذا اصطلاح خاص ولكن الاصطلاح الذي هو مشهور وهو غالب على استعمال العلماء عندما يقولون متفق عليه فإنما يعنون البخاري ومسلما فقط، يعني اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. ولهذا قدم مروي ذين، يعني مروي البخاري ومسلم ومتفق عليه. قد عرفنا بأن الأحاديث التي اتفق عليها بلغت 1906 أحاديث أوردها البخاري، أوردها رجل الباقي في كتابه اليوم المرجان فيما اتفق عليه شيء. ولهذا فإن من يريد أن يحفظ بعد أن يحفظ كتاب الله عز وجل، أن يحفظ السنة أو يحفظ شيئا من السنة، فإن أولى ما ينبغي أن يحفظ هو كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، لأنه أحاديث متفق عليها كلها، وهي يذكر المتون فقط دون الأسانيد. عندما يريد الإنسان يحفظ شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن حفظ كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان هو أولى ما ينبغي أن يحفظ، لأن كلها حالة صحيحة وكلها متفق عليها بين البخاري ومسلم، فحفظوها. وأيضا خالية من ذكر الأسانيد، وإنما هي ذكر متون، ثم أقرب لفظ اتفق عليه البخاري ومسلم، أقرب لفظ يوجد متفق عليه بين البخاري ومسلم اشتمل عليه هذا الكتاب الذي هو كتاب اللؤلؤ والمرجان. هذه المرتبة الأولى. المرتبة التي تليها من فرد بإخراجه البخاري، من فرد بإخراجه البخاري وليس عند مسلم. ثم المرتبة الثانية من فرد به مسلم عن البخاري. ثم المرتبة الثالثة ما لم يكن عند البخاري ومسلم ولكنه على شرط البخاري ومسلم، ولكنه على شرط البخاري ومسلم. ومقصود بالشرط أن يكون الإسناد رجاله رجال البخاري ومسلم، أو رجال البخاري أو رجال مسلم، مع باقي شروط الصحة، لأن يسلم من الشذوذ والإعلان، وأن يكون فيه الاتصال، يعني فيكون رجال البخاري ومسلم في هذا الإسناد الذي قيل إنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم وعلى شرطهما معا، لكن مع ملاحظة بقية الشروط لا يكفي أن يكون الرجال فيه رجال البخاري ومسلم، بل مع مراعاة بقية الشروط. ثم أمر آخر، وهو أنه أيضا لا يكفي أن يكون الرجال رجال البخاري ومسلم، بل أيضا الاعتبارات التي أخذ بها البخاري ومسلم أيضا كذلك لا بد منها. فإن البخاري قد ينكر شخصا ويأتي بأحاديث من أحاديثه، وهي من أحاديث شيخ معين أو شيوخ معينين، ويترك أحاديث له رواها عن شيخ آخر أو عن شيوخ آخرين، لأن هذا لا يقال أنه من شرط البخاري أو من شرط مسلم، لأنه تجنب أحاديث عن شيوخ معينين، لأن بعض الثقات ضعفوا في بعض شيوخين، هم ثقات ولكن روايتهم عن شيوخ معينين ضعفت أحاديثهم عنهم. فالبخاري ومسلم تجنب رواية هذا الشخص عن هذا الشيخ الذي ضعف فيه، فكونه يأتي في إسناد رواية هذا الشخص عن هذا الشخص الذي ضعف فيه لا يقال ان هذا من شرط البخاري، بل لابد ان يكون الرجال هم الرجال البخاري مسلم مع باقي شروط الصحة، وان لا يكون الشيخان تجنب روايتهما عن اشخاص معينين، فان هذا لا يكون من قبيل شرط البخاري وشرط مسلم. ولهذا قدم مروي ذين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، هذه المرتبة الرابعة. ثم ما كان على شرط البخاري فقط، ثم ما كان على شرط مسلم فقط، ثم ما كان صحيحا وليس على شرطهما، لا مجتمعين ولا منفردين. وبهذا تكون المراتب سبع، وأولها متفق عليه الذي عرفنا أنه اشتمل عليه كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. ثم إن السيوطي لما ذكر هذه المراتب وأنها متسلسلة على حسب هذا الترتيب، انتقل بعد ذلك إلى بيان أن تقديم البخاري أي البخاري على صحيح مسلم إنما هو في الجملة، وليس معنى هذا أن كل حديث في صحيح البخاري فهو أفضل وأصح من أي حديث في صحيح مسلم، وإنما هذه الصحة التي في صحيح البخاري إنما هي في الجملة، وإلا فإنه قد يحصل للمفوق من الأمور التي حصلت له في حديث من الأحاديث ما يجعل المفوق مساويا للفائق أو مقدما على الفائق، فقال ربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو مقدما أو قدما أو مقدما، ربما يعرض للمفوق يعني المقبول المرجوح الذي قدم غيره عليه أن يكون مساويا لما قدم عليه أو متقدما عليه أو متقدما عليه. ومثل لهذا الحافظ بن حجر بأن يكون الحديث في صحيح البخاري مثلا فردا أو في الصحيحين فردا، ثم يأتي عند غيرهما بطرق مشهورة أو بطريق مشهور بحيث يكون مشهورا ولا يصل إلى حد التواتر، فإنه حصل له من هذه الأمور ما جعله مقدما على الحديث الذي يكون في البخاري أو في مسلم، وربما يعرض للمفروق ما يجعله مساويا للفائق أو مقدما عليه، ربما يعرض للمفروق ما يجعله مساويا أو قدما، يعني ما يجعله مساويا للفائق. ومعنى هذا أنه قد يكون في صحيح مسلم من الأحاديث ما يكون أرجح مما عند البخاري بسبب ما حصل له من كون هذا الحديث الذي كان عند مسلم حصل له من الميزات ما لم يكن عند الحديث الذي عند البخاري، أو الحديث الذي هو خارج الصحيحين وجد له طرق كثيرة بحيث كان مشهورا ولا نصل إلى حد التواتر، فإنه أيضا يكون مقدما على الحديث الفرد الذي جاء من طريق واحد في الصحيحين أو في أحدهما. وهذا هو معنى هذا البيت، وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا للفائق أو مقدما عليه. ثم قال بعد ذلك موضحا المقصود بالشرط شرط البخاري ومسلم وأنهما كانوا مشتملا على رجالهما أو رجال أحدهما يعني مع مراعاة باقي الشروط. فقال وشرط غيري يعني البخاري وشرط غيري كون ذا الإسناد الذي قيل إنه على شرطهما أو على شرط أحد منهما في الجمع والإفراد يعني كونه على شرط البخاري ومسلم بأن يكون رجال البخاري ومسلم أو شرط البخاري بأن يكون رجال البخاري أو شرط مسلم بأن يكون رجال مسلم. فالذي على شرطهما معا يكون الرجال رجالهما معا مع بقية الشروط. والذي على شرط البخاري رجاله رجال البخاري أو بعضهم من رجال البخاري وليس من رجال مسلم. وما كان والذي على شرط مسلم رجاله أو بعض رجاله رجال مسلم وليس من رجال البخاري أو ليس بعضهم من رجال البخاري. فهذا هو مقصود بشرط البخاري ومسلم أو شرط البخاري وحده أو شرط مسلم وحده. وشرط ذيلي كون ذا الإسناد يعني الإسناد الذي قيل إنه على شرط الشيخين أو شرط البخاري أو شرط مسلم كون ذا الإسناد وشرط ذيلي كون ذا الإسناد لديهما في الجمع والإفراد يعني الرجال لدى البخاري ومسلم إما أن يكون عندهما جميعا وهذا هو الذي عليه أو عند البخاري يعني البخاري الرجال الذين هم الرجال وليسوا من رجال مسلم ويكون على شرط البخاري أو عند مسلم بأن يكون الرجال أو بعض الرجال على الشيخان هو أصل الحديث. لهذا أنا ذكرت أن الشيخ فؤاد عبد الباقي لما ألف كتاب لون المرجان وكان البخاري يذكر الحديث مفرغ على أبواب متعددة ومسلم يذكر الحديث في مكان واحد ماذا عمل فؤاد عبد الباقي؟ نظر إلى لفظ المسلم الذي أورده في مكان واحد ثم قارن بين هذا اللفظ الموجود عن مسلم والأماكن التي أوردها البخاري المتعدد فرأى أقربها إلى لفظ المسلم أثبته في كتاب اللغة المرجع. فعندما يقول متفق عليه ليس مقصود الاتفاق على الألفاظ وأن هذه الألفاظ موجودة عند الاثنين. ولهذا أحيانا يقول متفق عليه لفظ البخاري متفق عليه لفظ المسلم يعني معناه متفق عليه أصل الحديث والمعنى اللي بيشتمل عليه الحديث. وأما اللفظ فهو لواحد منهما متفق عليه هو لفظ البخاري وهذا لفظ البخاري وهذا لفظ مسلم هذا هو معناه وهذا لفظ البخاري. معناه أن الألفاظ ليس متفقون عليها كلها بحيث أنها في الحرف بل هناك اختلاف في الحروف ولكن معنى واحد. وإذا فالمتفق عليه أصل الحديث وليس يعني كلمات الحديث.